ايضا تقوم ايضا تقوم بتعزيل افرادها ان خالفوا امرا لاحد القاده، فهل التعزيل جائز للجماعات التي تعمل على الساحه ولمن يقوم بالتعزيل جزاكم الله خيرا؟ ايش تعمل تعزير يعني اذا تعزير؟ ايوه هذا وظيفة الحاكم المسلم، ومع الأسف الشديد لا يوجد اليوم حاكم مسلم يتبنى الكتاب والسنة بحيافيرهما. ولهذا الحاكم المسلم التعزير، أما لغيره فهو أيضا كالمبايعة وكالإمارة، كل ذلك بدعة لا أصل لها.